أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وقفنا عند النوع الثاني من المخصص المتصل، وهو الشرط. قال ابن عثيمين، أو قال المصنف، أو قال المؤلف. إذا قلت قال المصنف أقصد ابن عثيمين، وإذا قلت قال المصنف أو قال المؤلف أقصد ابن عثيمين، وإن قلت قال ابن عثيمين فهو مؤلف الكتيب، وهو الذي شرح الكتاب الكتيب أيضا. فمؤلف الكتيب هو ابن عثيمين، أي مؤلف الرسالة التي هي الأصول في علم الأصول، وشرحها أيضا، وسمى الشرح شرح الأصول من علم الأصول، أو شرح الأصول في علم الأصول. قال: ومن المخصص المتصل الشرط، وهو لغة العلامة، والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. قوله الشرط وهو لغة العلامة، هذا الضبط وهذا التعريف لغة ذكره أكثر من واحد من الذين كتبوا في الأصول، والأشبه أن اللفظ الذي هو بمعنى العلامة لغة هو الشرط وليس الشرط، فبتحريك الراء يكون اللفظ الشرط وهو لغة العلامة، وأما بتسكين الراء وهو الشرط فهو لغة يقصد به الإلزام والالتزام بشيء. وجمع شرط بتسكين الراء شروط، وجمع شرط بتحريك الراء أشراط. ولهذا قال الله، أو من هذا قول الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. فأشراط جمع شرط، وأما شروط فهي جمع شرط بتسكين الراء. وهم في هذا كثير من كتب الأصول، ومنهم ابن عثيمين. فالشرط هو الذي يقصد به لغة العلامة، وأما الشرط بتسكين الراء فهو الإلزام والالتزام بشيء. قوله والمراد به هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية إحدى أخواتها، هذا تعريفنا هو تعريف الشرط اللغوي. الشروط تنقسم لأربعة أقسام: شرط شرعي، وشرط عادي، وشرط لغوي، وشرط عقلي. الشرط في اصطلاح الأصوليين هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. هذا تعريف ذكره أكثر من واحد، تعريف الشرط في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل الأصول. سواء كان شرطا عاديا أو شرعيا أو عقليا أو لغويا، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. على سبيل التمثيل للتوضيح أقول: الشرط الشرعي منه الطهارة، الطهارة بالنسبة للصلاة، أي طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالنسبة للصلاة. الطهارة بالنسبة للصلاة شرط شرعي، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة كلية، فيلزم من عدمها العدم، أي يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. لو صلى العبد بدون طهارة فلم يصل أصلا، فلازم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة. هو ما يلزم من عدمه العدم، فلزم من عدم وجود الطهارة عدم الصلاة، يعني بطلانها، أي لو صلى بلا طهارة كانت صلاته باطلة بإجماع أئمة المسلمين. هذا معنى قوله ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا توضأ فلا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، لعله يتوضأ ولا يصلي، لعله يغتسل من الحدث الأكبر ولا يصلي، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، ولكن يلزم من عدمها إيه؟ عدم الصلاة. الشرط العقلي من أمثلته الحياة بالنسبة للعلم. الشيء إذا لم يكن حيا فلا علم أصلا، فلزم من عدم الحياة عدم العلم، لأن الميت أو الجماد لا يعلم شيئا أصلا، فيلزم من عدم الحياة عدم العلم، ولا يلزم من وجود الحياة وجود العلم، لعله حي ولكنه لا يعلم. فالحيوان حي ولكنه لا يعلم، والإنسان حي، وكثير من أصناف الإنسان من لا يعلم إلا قليلا. فالعلم يختلف، مع أن الحياة قائمة ومع ذلك لم يلزم من وجود الحياة إيه؟ وجود العلم. ولهذا سمي هذا إيه؟ شرطا عقليا. الشرط العادي من أمثلته السلم لصعود السطح، أي للصعود على سطح البيت. إذا لم يوجد سلم فلن يوجد صعود على سطح البيت أبدا، فيلزم من عدم السلم عدم الصعود، ولا يلزم من وجود السلم إيه؟ وجود الصعود. وجود الصعود لعل السلم موجود ولكن لا يصعد الإنسان وغيره، لعل السلم قائم ولكن لا يصعد أحد، فلم يلزم من وجود السلم وجود الصعود، ولكن يلزم من عدمه عدم الصعود. الشرط اللغوي هذا هو الذي يكون فيه تعليق شيء على شيء، ربط وجود شيء بوجود شيء آخر، أو ربط وجود شيء بعدم شيء، أو ربط عدم شيء بوجود شيء إلى آخره، ويكون هذا بإن الشرطية أو إحدى أخواتها كقوله مثلا إن أتاك محمد فأكرمه، أو قوله لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا. هنا إن الشرطية هي حرف من حروف الشرط، وبقية أدوات الشرط أسماء، وذكرنا كثيرا منها قبل ذلك، واختلف في إذ ما كما ذكرنا سابقا. فقوله هنا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بين الشرطية وإحدى أخواتها، قوله بين الشرطية خرج به تعليق شيء بشيء بغير إن الشرطية أو إحدى أخواتها، فلا بد من ذكر هذا القيد. فإذا قلت مثلا لا أكرمك حتى تجيئني، فهذا تعليق بعدم شيء على وجود شيء، أو تعليق وجود شيء على وجود شيء آخر، ولكن ليس بإيه؟ بإن وإحدى أخواتهم، هو تعليق بحتى. لا أكرمك حتى تزورني أو حتى تجيئني، فعلقت الإكرام على الزيارة. لا أكرمك حتى تزورني، جعلت الإكرام متعلقا بإيه؟ بالزيارة. فهنا علقت شيئا بشيء ولكن بحتى، فلا يسمى هذا إيه؟ شرطا، لأنه لم يكن التعليق بإن أو إحدى أخواتها. متى تجئني أكرمك؟ متى من أدوات الإيه؟ الشرط، فهذا شرط. متى تجئني أكرمك؟ فهنا ربطت شيئا بشيء، ربطت الإكرام بإيه؟ بالمجيء، فعلقت الإكرام على المجيء، فيسمى الواقع بعد إن أو إحدى أخواتها شرطا، ويسمى الجواب مشروطا، أو يسمى ما علق عليه مشروطا، يسمى الجزاء مشروطا. نقول هذا حتى إذا وقع بصركم على كلمة شرط ومشروط في بعض الكتب علمتم المقصود منهما. الشرط هو اللفظ الواقع بعد إن، الفعل الواقع بعد إن، أو اللفظ الواقع بعد إن أو إحدى أخواتها. المشروط هو الجزاء المترتب على هذا الشرط. قوله وجودا أو عدما يقصد به أن تعليق الشيء بالشيء أحيانا يكون، خد بالك، تعليقا لوجود شيء بعدم شيء آخر، أو يكون تعليقا بوجود شيء بوجود شيء آخر، يعلق وجود شيء بوجود آخر، يعلق وجود شيء بعدم وجود آخر. هذه اثنين، يعلق عدم شيء بوجود آخر، يعلق عدم شيء بعدم آخر، هذا أربعة. يعلق وجود شيء بوجود آخر، يعلق وجود شيء بعدم آخر، يعلق عدم وجود شيء بوجود آخر، يعلق عدم وجود شيء بإيه؟ بعدم وجود آخر. على سبيل المثال، إن جئتني أو إن تجئني أكرمتك، كلاهما إيه؟ وجود. علقت وجود المجيء بوجود الإكرام، علقت وجود الإكرام بوجود المجيء، فهنا تعليق شيء بشيء وجود، فالشرط وجودي والمشروط وجودي. إن تجئني علقت وجود المجيء، علقته بشأن آخر هو وجود الإكرام، علقت وجود الإكرام بوجود المجيء. أيهما الشرط؟ أيهما الشرط؟ إن تجئني. أيهما المشروط؟ أكرمتك. كلاهما إيه؟ وجودي. إن لم تجئني عاقبتك، علقت وجود العقاب على عدم وجود المجيء، فهنا المشروط وجودي والشرط عدمي. إن لم تجئني عاقبتك، العقاب وجودي، لم أخذ لم أعاقبك. فخذ كده قاعدة، ما كان بعد حرف نفي أو نهي يكون عدمية، وما كان مثبتا يكون وجودية. قلت إن لم تجئني فهذا منفي، فكأن الشرط هنا عدمي، يعني إذا ما جئتش يعني، مش إن جئت، إن جئت ده وجودي، إن لم تجئ عدمي. عاقبتك العقاب مثبت، ولم أقل لم أعاقبك، فهنا ربط عدم شيء بوجود آخر. إن لم تجئني فلن أكرمك، إن لم تجئني لم أكرمك، ها كلاهما إيه؟ عدمي. إن لم تجئني لم أكرمك، أو فلن أكرمك، أو فما أنا بمكرمك، كل هذا جائز. عدمي وعدمي، علقت عدم وجود شيء بعدم آخر. ناس إيه؟ إن لم تجئني عاقبتك، عدمه إن لم تجئني عاقبتك، علقت العقاب على عدم المجيء. إن جئتني أو إن تجئني فلن أعاقبك، هنا ربطت بين وجود شيء وعدم آخر، علقت عدم العقاب على وجود المجيء، فهذا معنى قوله تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. هذا التعريف إنما تعريف للشرط اللغوي. قال: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. مثال المتقدم قوله تعالى في المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ومثال المتأخر قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال: والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر، يعني إذا وقع الشرط قبل الجزاء فهو شرط وهو مخصص، وإن وقع الشرط بعد الجزاء فهو أيضا شرط وهو مخصص. فليس بشرط لكي يكون الشرط مخصصا صحيحا أن يتقدم الشرط على الجزاء، فسواء تقدم الشرط على الجزاء أم تأخر كان هذا تخصيصا صحيحا تترتب عليه آثاره، كقوله لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق. الشرط تقدم على الإيه؟ على الجزاء، على المشروط. أو قال: أنت طالق إن دخلت الدار. الشرط تأخر عن المشروط. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الشرط تقدم أم تأخر؟ تقدم. فإن تابوا، هذا هو الشرط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. الجزاء إيه؟ فخلوا سبيلهم. الشرط فإن تابوا، والبقي معطوف. وقال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الشرط تأخر أم تقدم؟ تأخر. الجزاء تقدم، هو فكاتبوهم، والشرط إن علمتم فيهم خيرا. أقول: متى تجئني أكرمك، أو متى تجئني أكافئك، ويجوز أن أقول أكافئك متى تجئني، أكرمك متى تجئني، وهذا يكون أوضح إذا كان بإن. إن جئتني أكرمتك، أو أكرمك إن جئتني، أكرمتك إن جئتني، إلى آخره. هذا يحتاج إلى تفصيل طويل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى اسمع كلام الله ثم أبلغ مأمنه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، أين الشرط؟ تقدم. وإن أحد من المشركين استجارك، الجواب فأجره. يشترط لصحة الشرط أن يكون متصلا بالمشروط، كما ذكرنا بشأن الاستثناء. ما قلناه في الاستثناء من حيث الاتصال يقال تماما سواء بسواء بشأن الشرط، فلكي يكون الشرط صحيحا تترتب عليه آثاره لا بد أن يكون المشروط متصلا بالشرط، لا بد أن يكون الشرط متصلا بالمشروط. فإذا فصل بين الشرط والمشروط زمن تجعل العادة عدم اتصال بين الشرط والمشروط كان الشرط غير صحيح فلا تترتب ولا آثاره. كان قال مثلا لامرأته إن دخلت الدار، ثم سكت سكوتا طويلا لا لعذر كنفس أو سعال أو عطاس أو عي أو ذهول أو غير ذلك مما يمكن دفعه، ثم قال بعد ذلك فأنت طالق. فهنا لا يكون الشرط متصل بالمشروط فلا يقع شيء. بس من نسبة للطلاق قوله فأنت طالق هنا يقع الطلاق تعارض خاصة، لأن الطلاق إن كان باللفظ الصريح وقع سواء نوى أم لم ينوي. إذا قال لمرأته أنت طالق وبعد ربع ساعة قال إن دخلت الدار وقع الطلاق، لأنه فصل فاصل طويل بين الشرط والمشروط فوقع الطلاق بمجرد أن قال أنت طالق. ممكن لسه بقى ناوي يقول أنت دخلت الدار بس قال بعد ربع ساعة أو قال بعد 10 دقائق، ليس له عذر أصلا في قوله إذا أنا كنت ناوي أقول لي أنت طالق أنت دخلت الدار بس بعد ربع ساعة وقع الطلاق بلا خلاف نعلمه، أو وقع الطلاق على قول من قال يشترط في صحة الشرط الاتصال قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، قال أنت دخلت الدار وسكت وبعد ربع ساعة قال فأنت طالق، يبقى هنا الشرط انفصل عن المشروط بس برضه الطلاق وقع. ليه؟ لأنه صريح أو لأنه أتى باللفظ الصريح معناه لم يكن ينويه إلا بدخول الدار، ولكن نظرا لأنه قال فأنت طالق منفصلة عن الشرط، وحيث أنه قال فأنت طالق باللفظ الصريح وحيث أن اللفظ الصريح لا يفتقر إلى نية، فسواء كان ناويا أم لم ينوي، سواء كان ينوي تهديدا يقصد زجرا يقصد مداعبة يقصد تهريجا يقصد لعبا يقصد الطلاق على وجه الجد، ففي كل تلك الحالات يقع طلاقه. يشترط أيضا لصحة الشرط أن يكون الشرط والمشروط وقعا من شخص واحد، فلو قال أحد الناس إن جئتني فقال الآخر أكرمتك فلا يسمى هذا شرطا صحيحا، لأن الشرط وقع من شخص والمشروط وقع من شخص آخر. إذا قال أحد الناس لامرأته إن دخلت الدار فقال الآخر فأنت طالب لا يقع شيء، لأن الشرط وقع من واحد والمشروط وقع من واحد فلا يسمى هذا شرطا صحيحا فلا تترتب عليه آثاره لا طلاق ولا نكاح ولا حاجة أبدا. بعد ذلك انتقل إلى النوع الثالث من أنواع الإيه؟ احنا بنتكلم فيه دلوقتي تخصص ايه؟ نهون المتصل المخصص المتصل، لسه المنفصل لم نتكلم عنه بعد. انتقل الى نوع ثالث من انواع المخصص المتصل، يعني المخصص الذي لا يستقل بنفسه، اي المخصص الذي يتوقف على كلام سابق له او كلام لاحق له، لا يمكن ان ياتي منفردا. هذا نوع هو التخصيص بالصفة. قصد هنا بكلمة الصفة الشيء الذي يدل على شيء يختص ببعض أفراد العام، قصد به ما يكون وصفا لبعض أفراد العام، هذا على وجه العموم، سواء كان نعتا أو بدلا أو حالا، وبعض من كتب في الأصول اعتبر أن المخصص بالصفة، أن الصفة المخصصة هي النعت فقط، يعني التابع الذي يدل على وصف في المنعوت، وهذا هو الذي يسمى في علم النحو النعت الحقيقي، وكذلك النعت السببي، بس هناك فرق بين النعت الحقيقي والنعت السببي، ولسنا بصدد التفصيل فيهما الآن لأن هذا محله علم النحو. إذا قلت جاء رجل كريم، فكلمة كريم اشتملت على وصف، على وصف لهذا الرجل، تعرب نعت، يعني وصف، نعته بالكرم أي وصفته بالكرم، فتعرب نعتا حقيقيا. جاء رجل كريم، رجل فاعل مرفوع بالضمة، كريم النعت مرفوع بالضمة، رأيت رجلا كريما، كريم النعت مصوب الفتحة، مررت برجل كريم، كريم النعت مجرور بالكسر، لأن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في حالة إعرابه وفي الإفراد والتثنية والجمع والنوع، يعني التذكير والتأنيث، يتبع المنعوت في العدد يعني الإفراد والتثنية والجمع والنوع يعني في التذكير والتأنيث، وحالة الإعراب يعني إن كان المنعوت مرفوعا أتى النعت مرفوعا، إن كان المنعوت منصوبا أتى النعت منصوبا، إن كان المنعوت مجرورا أتى النعت مجرورا. هذا كلام مبسوط في علم النحو. جاء رجل كريم، جاءت امرأة كريم برضه كريمة، جاء رجلان كريمان، جاءت امرأتان كريمتان، جاء رجال كرماء، ولا كريم برضه كرماء، جاءت نسوة كريمات، أو جاء نساء كريمات، إلى آخره. فهذا معنى قولي يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث. المخصص الذي هو صفة قصد به بعض أهل الأصول النعت، قصد به ابن عثيمين ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، فكأنه قصد بكلمة الصفة معنى أعم، وهو ما كان يختص بصفة في بعض أفراد العام كنعت أو حال أو بدل. فإن كان نعتا فهو مخصص بالصفة، وإن كان بدلا فهو مخصص بالصفة، وإن كان حالا فهو مخصص أيضا بالصفة. خد بالك، إذا قلت أكرم الطلبة وسكت، هذا إيه؟ عام. الطلبة الألف واللام بالسرق الجنسي، دخلت على الجمع الذي هو نكرة فاقتضت العموم، يعني أكرم كل الطلبة. قلت أكرم الطلبة المجتهدين، كلمة المجتهدين صفة خصصت هذا العام فقصرت الإكرام على بعض الأفراد وهم المجتهدون، لهذا قلت هذا تخصيص بالصفة. ده تخصيص متصل ولا منفصل؟ ولا تخصيص إيه، منفصل ولا متصل؟ متصل. أذان، بعد الأذان هنصلي السنة ركعتين ولن أتكلم، وبعد أن نصلي على شاء إن شاء الله نكمل إن شاء الله تعالى، يعني النظام بعد ما الأذان على طول نصلي ركعتين سنة العشاء القبلية حتى يستمع بعض الناس يعني، وحتى وبعد صلاة الركعتين إن شاء الله نصلي العشاء، الإمام راتب يصلي العشاء يعني، وبعد صلاة العشاء نكمل إن شاء الله. أذن. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال مثال النعت قوله تعالى: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. ذكرت أنا قبل ذلك مثالا للنعت، وهو قولي أكرم الطلبة المجتهدين. كلمة المجتهدين خصصت العموم فقصرت الإكرام على بعض الطلبة دون الآخرين. فبعد أن كانت العبارة دالة على العموم أكرم الطلبة أي كل الطلبة، أتت الكلمة التي هي نعت أي التي هي صفة، تخصصت هذا العموم، فهذا مخصص متصل. ومثاله النعت، أي هذا مثال للتخصيص المتصل إذا كان نعتا. مثال للمخصص المتصل إذا كان حالا، الحال دائما تأتي منصوبة، فإن كانت الحال مفردة يعني لم تكن جملة ولا شبه جملة أتت منصوبة، وإن كانت الحال جملة أو شبه جملة أتت في محل نصب. فأقول والجملة في محل نصب حال. إذا قلت جاء الرجل ضاحكا، ضاحكا تعرب حالا وهي حال مفردة، فلا بد أن تكون منصوبة. ضاحكا حال منصوب، منصوبة بالفتحة. إذا قلت جاء الرجل يضحك، يضحك فعل مضارع مرفوع بالضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل إيه؟ نصب حال. فالجمل تكون في محل نصب أو محل جر الأخير، وأما المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة فيكون منصوبا أو مرفوعا أو مجرورا. الحال دائما منصوبة، فإن كانت مفردة كانت منصوبة، إن كانت جملة أو شبه جملة كانت في محل نصب. أقول جاء الرجل وهو ضاحك، الواو واو الحال، هو مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع لأن الضمائر كلها مبنية. ضاحك خبر مفهوم مضمة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب إيه؟ حال. جاء الرجل فوق الحصان، فوق ظرف مكان مصوب بالفتح، الحصان مضاف إليه مجرور بالكسرة، وشبه الجملة المكون من ظرف المكان في محل نصب حال إلى آخره. فهنا إذا قلت أكرم الطلبة مجتهدين، ما الفرق بين قولي أكرم الطلبة المجتهدين ومن قولي أكرم الطلبة مجتهدين؟ الكلمة الأولى المجتهدين تعرب نعتا لأن المنعوت إن كان معرفة أتى النعت معرفة، إن كان نكرة أتى النعت نكرة، وأما الحال فدائما نكرة وصاحب الحال معرفة، صاحب الحال دائما معرفة والحال دائما نكرة. إن كان صاحب الحال نكرة وأتى بعده شيء يعتبر وصفا له أعرب نعتا ولم يعرب حالا. أكرم الطلبة المجتهدين، الطلبة معرفة لأنه محل بال، المجتهدين صفة لأنها أصبحت إيه؟ معرفة. إذا قلت أكرم الطلبة مجتهدين أي حالة كونهم مجتهدين، مجتهدين نكرة ولا معرفة؟ نكرة. ولهذا عربت حالة، لو قلت أكل مطالبة المجتهدين فلن تكون حالا أصلا، ولكن لابد أن تعرب نعتا. وقد وقع خطأ لابن عثيمين في الشرح، في شرحه لعله خطأ مطبعي لما ذكر مثالا لهذا، مثالا للحال، أظنه قال أكرم الطلبة المجتهدين أو أكرم الطلبة الداخلين في المسجد، أراد أن يمثل للمخصص بالحال، فأتى بنعت بدلا من أن يعطي به بحال. لا بد أن تكون الحال نكرة حتى تعرب الكلمة حالا، أما إن أتت معرفة وقعت صفة. إذا قلت أكرم الطلبة هذا عام، قيدت بقيد وهو كلمة مجتهدين، يعني لا تكرم الطلبة كلهم على أي حال كانوا، ولكن أكرمهم عندما يكونوا مجتهدين. فكأن كلمة المجتهدين هنا خصصت العموم، كما قلنا بشأن أكرم الطلبة المجتهدين. الفرق بين هذه وهذه أن هذه نعت، وأما هذه فهي حال، وكل منهما خصص العموم. بدل البعض من الكل، البدل يشمل البدل المطابق، هو بدل الكل من الكل، وبدل البعض من الكل، وبدل الاشتمال. بدل الكل من الكل، كنا في الماضي نقول عنه أنه يسمى بدلا مطابقة، وأما الآن في بعض كتب النحو التي تدرس أطلقوا عليه بدل الكل من الكل. جاء الأمير محمد مثلا، فالأمير فاعل، محمد بدل، بدل كل من كل، أو بدل مطابق، والبدل يتبع المبدل منه. بدل البعض من الكل كقولي أكلت الرغيف نصفه، الرغيف مفعول، مفعول به منصوب يعني بالفتحة، نصفه لو لم تكن كلمة نصفه مذكورة لفهم أنني أكلت الرغيف كله، فلما قلت نصفه علم أنني قصدت بعض الرغيف، فنصفه تعرب بدل بدلا، هو بدل بعض من كل، نصفه بدل منصوب الفتحة، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل في محل المضاف إليه جر، المضاف إليه دائما مجرور، دائما مجرور، الفعل دائما مرفوع، المفعول به دائما منصوب، المضاف إليه دائما مجرور. قد في النحو يمكن أو أكثركم يعني أخذ في النحو كلمات تعرب مرفوعة دائما أو تأتي مرفوعة دائما، أو الأسماء التي تأتي مرفوعة دائما، وأسماء تأتي منصوبة دائما، وأسماء تأتي مجرورة دائما، من الأسماء التي تأتي مجرورة دائما المضاف إليه. فهنا نصفه نصف بدل منصوب الفتحة، منصوب علامة نصب الفتحة، نصفه الهاء بضمير، والضمير إذا اتصل بالاسم كان مضافا إليه، إذا اتصل بفعل كان فعلا أو مفعولا، فهنا الهاء اتصلت بفعل والاسم، نصفه باسم، ف استغرب مضاف إليه. وضمار كلها مبني، أو لذا قلت مبني على الضم في محل جر، لأنه مضاف إليه دائما مجرور، فنصفه بدل بعض من كل. إذا قلت أكرم الطلبة وسكت، ده إيه؟ عام. أكرم الطلبة عشرهم، فكلمة عشرهم خصصت العموم، وهذا تخصص بإيه؟ صفة، ما هو صفة بس الصفة، الصفة على وجه العام، إنما بقى الصفة على وجه الخصوص بدل. هذا بدل خصصت به العموم. بدل ايه؟ اشتمال ولا كل من كل ولا بعض من كل؟ بعض من كل. اذا قلت اعجبتني القصة فكرتها، فكرتها عارف ايه؟ بدل اشتمال، لأنها ليست في الحقيقة جزءا حقيقيا من القصة. بدل اشتمال هو اسم يدل عليه الاسم، ولكنه ليس بعضا حقيقيا منه. أعجبتني القصة فكرتها، ما تقدرش تمسك الفكرة من القصة، ولكن تقرأ القصة فتلمس فيها شيئا يطلق عليه الفكرة، ولكن الفكرة ليست مذكورة على وجه الحقيقة في القصة، فالقصة مشتملة على ألفاظ، فألفاظها كلها بعض منها، ومشتملة على شيء يسمى فكرة، ولكنها ليست جزءا حقيقيا يمكنك تضع يدك عليه، ولذا سمي هذا ايه؟ بدل اشتمال. الأجزاء الألفاظ أحط إيدي، أدي لفظ أدي بعض، وده لفظ أدي بعض وده بعض. أما الفكرة تقدر تقول لي تمسك إيدك تحط إيدك على فكرة، فين في فكرة القصة دي؟ ما تمسكهاش، ما تقدرش تضع يدك عليها، ولكن تقول القصة مشتملة على فكرة، فالفكرة تعتبر بدل اشتمال إلى آخره. فإذا قلت ولله، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فهنا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت إيه؟ عام. ولله على الناس من الألف واللام سرق الجنس، فدلت على فرضية الحج على كل الناس، فلما قال من استطاع إليه سبيلا خصصت العموم، فقصرت الحكم على من كان إيه؟ قادرا على الحج. فبعد أن كان اللفظ دالا على العموم، أوتي بلفظة خصصت العموم، وهذا التخصيص يعتبر تخصيصا ايه؟ متصلا ام منفصلا؟ متصلا، وهذا تخصيص بالبدل. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بعضهم ذكر أيضا من التخصيص بالصفة التخصيص بالتمييز، والتخصيص بالمجرور، والتخصيص بالظرف، ولكن لم يذكر ابن عثيمين هذا، ولهذا فلا نعرج عليه، لأن ما ذكره يعتبر أهم من غيره، بالإضافة إلى أن كثيرا من مكاتب الأصول أو بالإضافة إلى أن بعض مكاتب الأصول لم يذكر إلا التخصيص بإيه؟ بالصفة الإيه؟ النعت. يشترط للتخصيص بالصفة ما يشترط للتخصيص بالاستثناء، يعني يشترط اتصال الصفة بالموصوف، هذا بلا خلاف نعلمه. إن كنا قد ذكرنا في المحاضرة الماضية أن الاستثناء بعضهم أجاز أن يكون المستثنى منفصلا عن المستثنى منه كابن عباس وغيره، وحمل بعضهم قالوا ابن عباس على الاستثناء الذي يكون لفظ إن شاء الله، والكلام كثير. إن كان قد ذهب بعض الأصولين إلى جواز أن يكون المستثنى منفصلا عن المستثنى منه، فهنا لا خلاف فيما نعلم في أنه يشترط لصحة التخصيص بالصفة وصحة التخصيص بالشرط أن يكون الشرط متصلا بالمشروط وأن تكون الصفة متصلة بالموصوف. ما علمنا في هذا إيه؟ خلاف. بعد ذلك انتقل إلى المخصص المنفصل، قبل ذلك أذكر أيضا مثالا للحال لتخصص بالحال، وهو قول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هنا لو كانت الآية ومن يقتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها كانت إيه؟ دالة على العموم، أي على عموم تحريم القتل والوعيد عليه بالخلود في النار، أي سواء كان القتل على وجه العمد أو على وجه شبه العمد أو على وجه الخطأ. لو كانت الآية ومن يقتل مؤمنا، أي سواء كان القاتل قد قتل على وجه العمد أو قتل على وجه شبه العمد أو قتل على وجه الخطأ، فجزاؤه جهنم خلدا فيها. ولكن لما قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا، كانت كلمة متعمدا مخصصة لهذا العموم أو مقيدة لهذا الإطلاق، فهذا تخصيص بالحال. متعمدا صار به حالا، أي حالة كون القاتل تعمد القتل. فهنا تخصيص بالحال. انتقل بعد ذلك إلى المخصص المنفصل، فقال: المخصص المنفصل ما يستقل بنفسه هو ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. المخصص المنفصل ثلاثة أشياء: الحس والعقل والشرع. مثال التخصيص بالحس قوله تعالى عن ريح عاد: تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض ومثال التخصيص بالعقل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فإن العقل دل على أن ذاته تعالى غير مخلوقة. المخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، يعني يمكن أن يكون قائما بنفسه غير متوقف على كلام سابق أو كلام لاحق. المخصص المنفصل يشمل الحس والعقل والشرع. إما أن يكون المخصص المنفصل هو الحس، وإما أن يكون هو العقل، وإما أن يكون هو الشرع. الشرع قصد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومذهب الصحابي وقرائن الحال والعادة، يعني العرف. أطلق بعضهم على هذا الدليل السمعي، والبعض قال الشرع، لعل الأشبه أن يقال الحس والعقل والدليل السمعي، حتى يكون هذا شاملا للكتاب والسنة والإجماع والقياس ومذهب الصحابي والتخصيص بالمفهوم والتخصيص بالقريب بقرائن الحال والتخصيص بالعرف الذي أطلق عليه البعض العادة، أو بالعادة التي أطلق عليه البعض العرف. قصد بالحس المشاهدة، قصد بكلمة الحس المشاهدة. العقل والحس في الحقيقة ليسا مخصصين، العقل ليس مخصصا في الحقيقة، والحس ليس مخصصا في الحقيقة، ولكنهما فقط دل على أن العموم ليس مرادا. يعني الكلام ده، قال الله تعالى بشأن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. تدمر كل شيء، هذا إيه؟ عام يفهم من الآية أن كل شيء مرت عليه هذه الريح دمرته، أصبح مدمرة، ولكن بالمشاهدة نظرت ونظر القوم، طبعا نحن ما كناش موجودين، ولكن الذين كانوا موجودين شاهدوا أن هناك أشياء دمرت وأن هناك أشياء لم تدمر، فعلم بهذا أن قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها قصد به بعض الأفراد دون كل الأفراد. بدليل قول الله تعالى فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فكان المساكن لم تدمر، الريح مرت على السماء فلم تدمرها، ومرت على الأرض فلم تدمرها، ومرت على الجبال فلم تدمرها، مرت على الأنهار. فقول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها لم يقصد به العموم، ولكن أريد به بعض أفراد العام. فالذي دل على أنه أريد بقوله كل شيء بعض الأفراد دون بعض الإيه؟ الحس. فالحس في الحقيقة لم يخصص، ليس هناك دليل يسمى الحس أتى وخصص هذا العموم، ولكن الحقيقة هي أن اللفظ أريد به الخصوص، أطلق العموم وأريد الخصوص، لأنه ليس من المعقول أن يكون الله تعالى قد أراد أن الريح دمرت كل شيء. خد بالك من حتى دقيقة دي، وبعد ذلك ننظر فنجد أن السماء لم تدمر، والأرض لم تدمر، والأنهار لم تدمر، وجبل لم تدمر. ربنا إيه؟ كاذب. كيف يقول تدمر كل شيء؟ يقصد بها العموم، والله تعالى صادق لا يمكن أن يكذب أبدا. ثم يتبين أنها لم تدمر إلا بعض الأشياء. هذا يلزم منه أن يكون هذا اللفظ أطلق عاما وأريد به الخصوص. والذي دل على أن هذا عام أريد به الخصوص الإيه؟ الحس. فكأن الحس لم يخصص، لكي نفهم الفرق على سبيل المثال، يعني إذا قلت أكرم الطلبة، ده إيه؟ ده عام. قصدت الطلبة كلهم مثلا يعني. ثم أتيت بقول آخر بعد فترة إما طويلة أو قصيرة فقلت لا تكرم المهملين. يبقى إيه كلمة أو لفظ لا تكرم المهملين خصص العموم الذي كان واردا قبل ذلك. فهنا قولي لا تكرم المهملين دليل إيه؟ خاص ولا مش خاص؟ يبقى إيه المخصص؟ لا تكرم المهملين. وإيه العام؟ أكرم الطلبة. فهنا قولي لا تكرم المهملين خصص العموم، ده دليل قائم بذاته خصص العموم. يبقى أنا في الأول قصدت الطلبة كلهم، ثم أردت إخراج بعض الطلبة فأتيت بدليل آخر فقلت لا تكرم المهملين منهم، أو لا تكرم طلبة المهملين. فهنا قولي لا تكرم المهملين خاص قائم بذاته خصص العموم الأول. أما قول الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، كان في الأصل خاصا ولا عاما؟ خاصا. كان أطلق لفظ العموم وأريد به الخصوص، لأنه أوضح أكثر. لو أن الله تعالى كان مثلا أخبر أنها دمرت كل شيء، وكان هذا على وجه الحقيقة، يعني اللفظ ورد عاما ورد بالعموم، فهل يصح أن يقال بعد ذلك إن الريح لم تدمر كل شيء، ولكنها دمرت بعض الأشياء دون بعض الأشياء. هذا خبر، والله تعالى إذا أخبر فلا كذب. فإذا كان قد أراد العموم فلا بد أن تكون كل أشياء مدمرة. والحس بين أن الأشياء كلها لم تدمر، ولكن الذي دمر بعضها. فإما أن يقال إن الله تعالى أراد أنها دمرت كل شيء على وجه الحقيقة، وتبين أنها دمرت البعض دون البعض، فالله تعالى يكون إيه؟ كاذبا. لأن الآية أريد بها العموم، ثم تبين أن بعض الأفراد لم تدمر. فإما أن يكون هناك أمران لا ثالث لهما، أو ممكن ثلاثة. إما أن الله تعالى أراد العموم وتبين أنها لم تدمر كل شيء فيكون كاذبا، وهذا إيه؟ محال. أو أراد العموم ثم نسي بإرادة العموم، يعني فكر إن كان فافتكر ظن أنها دمرت كل شيء ثم تبين أنها بالحس لم تدمر، فيكون إيه؟ متهم بالنسيان، وهذا محال. وإما أن يقال أراد بالعموم الخصوص، هو لفظ عام أريد به الخصوص، مش لفظ أصلا عام أريد بالعموم. لو كان أريد بالعموم لكان كل شيء إيه؟ قد دمر. ولكن لما تبين بالحس أن كل شيء في الحقيقة المدمر، ولكن الذي دمر بعض الأشياء، علم يقينا أن هذا اللفظ أريد به الخصوص، فهو عام أريد به الخصوص وليس عاما مخصوصا. مش عام بعد كده ده جه دليل خصصه، كقول لا تكرم المهملين، أو كما سنذكر بعد ذلك من نهاية المخصص المتصل المنفصل، التخصيص كتاب بالسنة وتخصيص سنة بالكتاب، تخصيص كتاب بالإجماع إلى غير ذلك كما سنذكر إن شاء الله. دي كلها أدلة منفصلة مخصصة. أما الحس فالحقيقة ليس مخصصا بذاته، ولكنه دل على أن هذا اللفظ عام أريد به الخصوص. كذلك العقل، العقل ليس بذاته مخصصا، ولكنه دل على إرادة الخصوص، كقول الله تعالى الله خالق كل شيء. من الأشياء الله تعالى، والذي يدل على أن الله تعالى شيء قول الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. فالله تعالى إيه؟ شيء. قال الله الله خالق كل شيء، فكان الله إيه؟ خالق نفسه، وهذا محال. علم أن الله تعالى لم يخلق نفسه ولا صفاته بالعقل، فالعقل يحيل أن يكون الله تعالى قد خلق نفسه أو خلق صفاته. لماذا؟ لأنه لو كان قد خلق نفسه للزم له من خالق لا شيء يخلق نفسه، قد فاقد الشيء لا يعطيه. الله تعالى واجب الوجود، ليس مفتقرا لشيء يخلقه، لأنه لو كان مخلوقا لا لازم له من إيه؟ من خالق. فنترك هذا ونمسك في الخالق. لو كان مخلوقا والآخر لا لازم له من خالق فنتركه نمسك في الآخر. لو كان مخلوقا لا لازم له من خالق فيلزم من هذا الدور، يعني هنمشي في دايرة فنصل الأول اللي احنا قلنا أنه مخلوق، أو نسير في سلسلة لا نهاية لها، وهذا كله باطل. الدور باطل والسلسلة لا نهاية باطلة، لأنه لابد أن نصف نهاية الواحد إيه؟ خالق وليس إيه؟ مخلوقا. لو كان هو آخر مخلوق يبقى حد خلق ونسيبه ونسكب الثاني. لو كان هنصف نهاية الواحد إيه؟ لابد أن يكون غير مخلوق، هو الله تعالى. فلو قلنا إن الآية دالة على العموم، خطب العموم، لا لازم أن يكون الله تعالى قد خلق نفسه، لم يكن موجودا أي كان عدما ثم وجد، وهذا محال، لأن فاقد الشيء إيه؟ لا يعطيه، كيف يكون معدوما ثم يخلق نفسه؟ ده ورد مش موجود خالص، فكيف يخلق نفسه؟ الموجود يوجد، ولكن المعدوم لا يستطيع إيجاد شيء أصلا فضلا عن إيجاد نفسه. ولهذا قلنا إن الآية عامة في اللفظ، أريد بها الخصوص، لم يقصد منها العموم ابتداء، لأن خصب العموم لكان دالة على أن الله تعالى خلق نفسه، وهذا باطل، فلا بد أن يكون الله تعالى قد خرج من تحت هذه الأفراد، الأفراد اللي هم كل شيء، الله خالقه، الله خالقه كل شيء، لا بد وأن يكون المقصود خالق كل شيء إلا ذاته وإلا صفاته، لأن الصفات تابعة للذات، وصفات الله تعالى قديمة، والله تعالى قديم لا ولا لوجوده، والله تعالى لا يقدر أن يخلق إلها له نفس ذاته ونفس صفاته. كذلك قول الله تعالى والله على كل شيء قدير، هذه الآية أيضا خصصت بالعقل، لم يرد بها العموم ولكن أريد بها الخصوص، والذي دل على ذلك هو العقل. والله على كل شيء قدير، المقصود قدير على كل شيء ممكن. وأما إن كان هناك شيء مستحيل فالله تعالى لا يقدر على المستحيل. المستحيل أن يخلق الله تعالى إلها ثانيا أو أكثر له نفس ذات الله ونفس صفات الله، ده إيه؟ ده محال. والله على كل شيء قدير أي على كل شيء ممكن هو قدير. فقوله والله على كل شيء قدير أريد بها إيه؟ الخصوص ولا العموم؟ الخصوص، قدير على كل شيء إلا أن يخلق إلها ثانيا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة لهم نفس ذات الله ونفس صفات الله، هذا محال. الله تعالى قدر على فعل كل ممكن من حيث الإيجاد والإعدام، وخرج به فعل المستحيل. المستحيل قصد به أن يخلق الله تعالى ذاتا أخرى هي كذات الله تعالى، وصفات أخرى هي كصفات الله تعالى، لأن ذكرنا أن الله تعالى ليس مخلوقا، لو كان مخلوقا لازم الوجود خالق، والخالق يلزم وجود خالق هكذا، فيلزم من هذا أن يكون الله تعالى واجب الوجود، لأنه ليس مفتقرا إلى من يوجده. لو افتقر للزم له إيه؟ من موجد، والموجد الآخر لو افتقر لازم له من موجد، والموجد الثالث لو افتقر إلى موجد لازم. فنصف في النهاية إما للأول اللي احنا قلنا ده كان مخلوق وعد خلقه وهذا باطل، وإما نصل نسيره في سلسلة لا نهائية، يبقى أن السماوات خلقت والأرض خلقت، الناس كلهم خلقوا ولسه الآلهة ما خلصوش، لسه الآلهة اللي عمال تخلق بعضها ما خلصتش، وهذا محال. إن قلنا أنه مخلوق فلا بد من خالق، والثاني مخلوق لا بد من خالق، يبقى لابد لو فكر كده بالعقل لا بد أن تصل في النهاية لواحد ليس إيه؟ ليس مخلوق. طب لو كان مخلوق يبقى لابد من خالق، يبقى هتبص هتدنى كده أفكر كده ساعة 2 3 4 5 6 يوم 2 3 شهر سنتين إلى آخره، لابد أن تصل بعقلك إن كان ناضجا إلى أنه لا بد في النهاية من واحد ليس مخلوقا هو الله عز وجل. ولهذا قلنا الله خالق كل شيء عام، أريد بالخصوص لأنه لا يعقل أبدا ولا يكون أبدا أن يكون الله تعالى قد قصد أنه خلق كل شيء وخلق ذاته وبعد ذلك العقل يدل يقين على أن الله تعالى ذاته غير مخلوقة. فلا بد أن يكون المقصود بقوله الله خالق كل شيء كل شيء إلا ذات الله تعالى وصفات الله تعالى، لأن هذه ليست مخلوقة. يبقى هذا عام أريد به الخصوص، ولذا دل على ذلك العقل. يبقى العقل خصص ولا دل على أنه عام أريد بالخصوص، دل على أنه عام أريد بالخصوص، والعقل في الحقيقة ليس بذاته مخصصا. لهذا قال المؤلف ومن العلماء من يرى أن ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص، وإنما هو من العام الذي أريد به الخصوص، إذ المخصوص لم يكن مرادا. دي كلمة دي غلطة مطبعية، إذ العموم اللي عنده الكتاب يصلح، إذ العموم لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. قال هنا إذا المخصوص لم يكن مرادا، هذا خطأ، دي غلطة مطبعية، إذ الإيه؟ إذ العموم لم يكن مرادا عند بداية الكلام، ولكن الذي كان مرادا عام أريد به الخصوص، الذي كان مرادا بعض الأفراد دون بعض، ومع ذلك أطلق لفظ العموم وأراد الخصوص. الجمهور على أنه يمكن أن يكون التخصيص بالعقل والحس، ولكن البعض ذهب إلى أنه لا يمكن أن يكون عقل وحس مخصصين، ولكن الأدلة التي يفهم منها العموم وتبين أنه لم يكن إلا بعض الأفراد فقط دون كل الأفراد، هذه الأدلة دل على إرادة البعض من البعض الحس والعقل، فذهبوا إلى أن الحس والعقل ليس مخصصين، ولكنهما دالان فقط على أن هذا عام أريد بالخصوص. وابن عثيمين قال هذا قول قوي جدا، قال هذا في شرحه، وهذا القول له وجهه يعني، والذي أذكره أن الجمهور على أنه يمكن أن يكون العقل والحس مخصصين، ولعل الأشبه هو قول الآخرين، هو أن هذا عام أريد بالخصوص ابتداء، لأن الحس والعقل ليس مخصصين بذاتهما. خلاص الثلاث ربع ساعة ولا خلص ايه؟ ايه ولا عشرة بقى؟ ايه العشرة؟ فضل عشر دقائق ولا فات بقى اول عشر دقائق ولا؟ ساعة وربع ده العشاء؟ يعني خدنا ساعتين يعني؟ طيب احنا خدنا كام دلوقتي؟ ساعة ونص. طيب خلاص التخصيص بالشرع قلت إنه قصد به الكتاب والسنة والإجماع والقياس ومذهب الصحابي وقرائن الحال والعادة، هكذا ذكر بعضهم، والبعض ذكر أكثر هذه الأشياء ولم يذكر مذهب الصحابي ولم يذكر قرائن الحال ولم يذكر التخصيص بالعرف، والبعض ذهب أو ذكر كل هذه الأشياء. الكتاب يمكن أن يخصص بالكتاب، وسنذكر أمثلة على كل هذا كله إن شاء الله، ولكن أذكر الآن على وجه الاختصار الشديد. الكتاب يخصص بالكتاب، والكتاب يخصص بالسنة، والكتاب يخصص بالإجماع، والكتاب يخصص بالقياس، والسنة تخصص بالكتاب وتخصص بالسنة وتخصص بالإجماع وتخصص بالقياس وتخصص بمذهب الصحابي كما سنذكر إن شاء الله، ونذكر الخلاف في ذلك، وتخصص بالمفهوم وتخصص بالعرف. الكتاب الذي هو القرآن يعني يمكن أن يخصص بالقرآن، وهذا في الحقيقة ليس مجمعا عليه، ولكن أقول الجمهور، لأن بعضهم ذهب إلى أنه لا يمكن أن يخصص الكتاب بالكتاب، لأن الخاص يأتي للتبيين، والمبين في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كان الأمر كذلك فلا يكون الكتاب مبينا للكتاب، لأن الخاص مبين فلا يكون التخصيص بالكتاب، لأن الكتاب بيانته السنة، فالمبين هو السنة وليس الكتاب، ولهذا منعوا تخصيص الكتاب بإيه؟ بالكتاب، وذهبوا إلى تخصيص الكتاب بالسنة، ولكن الجمهور على خلاف ذلك، والقول الأشبه قول الجمهور. نكتفي بهذا ونفصل إن شاء الله في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.